قل ما رأيكم في من لا تجد طبيب حال ولادتها وكانت في حالة تستوجب كشف العورة كالقيام بعمليات في الأرحام مثلا من التوسيع ونحوه ولم يوجد حين ذلك سوى طبيب للقيام بهذه العملية، فهل عليها شيء عند الموافقة؟ الجواب: إذا دعت الضرورة إلى ذلك فلا مانع منه، بشرط أن يكون عندها محرم، وبالله التوفيق.